الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يفرحوا بفضله وبرحمته وهما القرآن والإسلام، وأن جعلنا الله تعالى من أهل الإسلام، فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو الفرح الحقيقي، نفرح بهذا الإيمان وبهذا الإسلام، نفرح بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسر قراءته على ألسن عباده. ولا شك عباد الله أن من فرح بشيء تمسك به واحتفظ به وخاف من زواله، فطيبوا بهذا الدين نفسا واشرحوا به صدرا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. كما أن أهل الإيمان يفرحون بنصر الله لهم على عدوهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. فإذا انتصر الحق على الباطل وتغلب المسلمون على الكافرين، فإننا نفرح بهذا النصر المبين والفتح العظيم. والمؤمن عباد الله يفرح بذلك ويظهر فرحه ليشكر الله، ويفرح إذا أدى عبادة ربه لما يحصل له من الخير العظيم من الله، فتكون قرة عين المؤمن وبهجة نفسه بكتاب ربه عندما يتلوه، وبطاعته لربه، وفي صلاته التي هي صلة بينه وبين ربه. وفي الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا من الله عز وجل على المؤمن بعبادة بأن قام بها وأداها كما أمره فرح بذلك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وقد كان سلفنا الصالح يفرحون إذا أتم أحدهم عبادة من العبادات بأن وفقه الله تعالى إليها وأعانه عليها، ويفرح أحدهم إذا سمع بحديث أو بعلم لم يكن قد علمه فرح فرحا عظيما. وأن أهل الإسلام عباد الله يفرحون بعيدين عظيمين مباركين، عيد الفطر حيث أن الله تعالى أتم عليهم جملة من العبادات من أعظمها الصيام، وعيد الأضحى حيث أن الله تعالى أتم به عليهم عبادات عظيمة وأعمال صالحة من أعظمها الحج وذبح الأضاحي. وليس في الإسلام عباد الله سوى هذين العيدين بخلاف عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، حيث يجتمع فيه المسلمون لخطبتي الجمعة وصلاتها. أما الفرح عباد الله بالحياة الدنيا والتعلق بها والانشغال بها عن الآخرة فليس من شأن أهل الإيمان، بل هو من شأن أهل الكفر والضلالة. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهم يفرحون بدنياهم لأنها جنتهم وعجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وفرحوا بها استدراجا لهم ولم يعلموا أنها متاع مؤقت. وقد نصح قارون من قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وفرحه فرح بطر وكبر، فرح من لم يشكر الله تعالى على ما آتاه من الأموال الجزيلة والنعم الوفيرة. وقد أخبر الله عز وجل عن الإنسان بأنه لفرح فخور، وقال الله تعالى عن الكفار حينما يدخلون النار ويذوقون فيها أنواعا من العذاب، يقال لهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الآيات عباد الله في ذم الفرح بالدنيا ومتاعها الذي يحمل على الأشر والبطر ويشغل عن العمل للآخرة كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده ويغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا، وتنبهوا لما خلقتم له عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن لا فرح ولا سعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. وإن كثيرا من الناس انحرفوا عن هذا الأصل العظيم الذي هو إظهار لشكر الله تعالى على نعمه. اعملوا آل داود شكرا، انحرفوا عن طاعة ربهم، انحرفوا عن شكر الله تعالى على نعمه العظيمة، انشغلوا بأشياء تافهة ليس لها معنى إلا مجرد لهو ولعب وضياع للأوقات وإهدار للطاقات وعبث بالموارد وذهاب للحياء، حتى صار حال كثير حال كثير مجرد متعة وله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المسلم عباد الله، المسلم عباد الله عمله أعظم، أعظم وأجل وأنبل عند الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليس في حياة المسلم فراغ، بل جد ونشاط وعمل مثمر لدينه ودنياه. كيف لنا أن يكون لنا فراغ وقد تكالب علينا الأعداء في الشرق والغرب؟ فلسطين قد احتلت منذ أمد، والعراق فيها ما فيها من المصائب والمحن، والشام قد أثخن في أشقائنا الخبيث فيهم الجراح، وقد شرد الملايين من المسلمين من ديارهم، وقتل الآلاف من رجال المسلمين، وتركوا من خلفهم أرامل وأيتاما. فهل يليق بأهل الإسلام مع هذا الواقع المرير أن يضيعوا أوقاتهم ويسرفوا أموالهم فيما لا معنى فيه؟ بل عليكم عباد الله التنبه لما خلقتم لأجله، وأن تحذروا عدوكم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. اعتصموا بدينكم واستقيموا على أمر ربكم، أظهروا اعتزازكم بالإسلام لا بغيره. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلمات خالدة، حقيقة ثابتة، سنة جارية. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.